أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس العقيدة، أختم به دروس العقيدة إن شاء الله تعالى إلى أن يقدر الله عز وجل لنا اللقاء إن قدر لنا البقاء. وستكون الاختبارات في مادتي العقيدة والسيرة موجودة إن شاء الله تعالى بعد الليلة عند إدارة المسجد، ليحدد إن شاء الله تعالى موعد الاختبار فيما مضى من المنهج الدراسي في جانب العقيدة والسيرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرفهم الله تبارك وتعالى بالسير على طريق سيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العمل للدين أيها الإخوة شرف، إن العمل للدين شرف، وإن طلب العلم نعمة، غاية من أعظم الغايات. ولكن نحن نطلب العلم لغاية أجل ولغاية أسمى، ألا وهي تقوى الله، أن يورثنا العلم خشية الله عز وجل، أن يقربنا العلم من الله تبارك وتعالى. فلا خير في علم لم يقرب صاحبه إلى الله، ولا خير في علم لم يورث صاحبه خشية الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين ومن الحريصين غاية الحرص على طلب العلم الشرعي على أيدي الشيوخ والعلماء المتحققين به. وهذه من فضل الله عز وجل من أجل النعم، أن توفق لطلب العلم، وأن ييسر الله عز وجل لك من أهل العلم من يقدم لك العلم الشرعي الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن أستطيع الليلة أن أنهي الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. حاولت جاهدا أن أجمع كل ما تبقى من المادة العلمية عن الملائكة فلم أستطع، لذا فسوف أكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن الملائكة مع أول لقاء لنا في الدروس بحسب تقدير الله عز وجل. انتهينا عند الوصف أو أهم الصفات الخلقية للملائكة في اللقاء الماضي، وأسرع من الليلة إن شاء الله تعالى في الحديث عن أجل وأهم صفات الملائكة الخلقية. الخلقية وأعظم صفة وصف الله عز وجل بها الملائكة أنهم كرام بررة، أنهم كرام بررة. قال الله تعالى بحق الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، ومعنى الآية أن القرآن بأيدي سفرة كرام بررة، وسفرة بمعنى سفراء، بمعنى سفراء جمع سفير، يعني سفراء مفردها سفير، سفرة أي سفراء، فهم سفراء لله عز وجل إلى رسل الله وأنبيائه. الملائكة سفراء من الله للأنبياء والرسل، فجبريل عليه السلام أمين وحي السماء، سفير بين رب العزة تبارك وتعالى وبين الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سفر هم الملائكة، سفرت أصلحت، يعني كلمة سفر الإمام البخاري يقول بأن معناها كلمة سفر يعني من؟ الملائكة. بأيدي سفر، السفر هم من؟ هم الملائكة. وطبعا المعنى اللي هو كما ذكرت من السفر أداء الأمر المكلف به الملك من عند الله عز وجل أو من قبل الله إلى نبي من أنبياء الله أو إلى رسول من رسل الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك وتعالى، أو جعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين وتأديتهم لهذا الغرض كالسفير الذي يصلح بين القوم. ومعنى كلمة سفر أيضا أو سفرت تحمل معنى الإصلاح، يعني تقول مثلا سفرت بين القوم أي أصلحت بينهم، فهذا أيضا معنى إضافي من المعاني. وقد وصف الله تبارك وتعالى الملائكة بأنهم كرام بررة. كرام جمع إيه؟ كريم. وبررة بر أو بار، بار مش بر، بار بررة. أي خلق الملائكة خلق كريم شريف، أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي يا إخوة، يعني لاحظ اللطيفة الجميلة دي، أن الله عز وجل قد وصف الملائكة بهذه الصفات وهم يحملون القرآن. قال عن القرآن بأيدي سفر اللي هو الإيه؟ القرآن كرام بررة. أقول كان ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بأخلاق الملائكة الذين يحملون القرآن، فينبغي أن يكون حامل القرآن بارا طاهرا كريما على خلق. ينبغي أن تعي قدر هذه النعمة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن، هذا الحديث في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود عن عائشة كأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بالك بقى عشان تعرف، الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة اللي هم من؟ الملائكة. فينبغي لحامل القرآن أن يتحلى بهذه الأخلاق، بأخلاق السفرة الكرام البررة الذين يحملون القرآن أو الذين وكلهم الله عز وجل بحفظ القرآن. بأيدي سفرة كرام بررة أطهار أخيار أشراف، ينبغي لحامل القرآن أن يكون على هذا المستوى، لأنه مع هؤلاء الأخيار بشهادة النبي المختار الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن بمهارة ويقرأ القرآن قراءة دقيقة متأنية صحيحة كما قرأها من أنزل الله عليه القرآن. أن القرآن يا إخوة لا يمكن أبدا أن تتعلم القرآن إلا كما تعلم القرآن رسول الله، وإلا كما تعلم الصحابة القرآن من رسول الله، وإلا كما تعلم التابعون القرآن من أصحاب رسول الله. وطريقة التعلم للقرآن واحدة لا تتغير أبدا، ألا وهي طريقة الإيه؟ التلقي. التلقي يعني سبحان الله، والله أذكر في عام من أعوان الحج 1408-1409 هجرية، لا أذكر، كنت أنظم بعض الرحلات لحج إخواننا في السعودية، وكنت أركز على أساتذة الجامعة وأجعل لهم صياما مستقلة، أريد أن أجلس معهم أنقب عن أفكارهم عن إلى آخره. والله الذي لا إله غيره، جلست في مع بعضهم في خيمة من الخيام، وكنت قد أعددت لهم برنامج عن لقراءة القرآن ولحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولمدارسة بعض أحوال الأمة في أيام الحج، إذ أن القلوب تراها صافية وترى الرجل قد تنازل عن كثير من صولجانه ومركزه، فتراه قد لبس الإزار والرداء وقد استسلم وتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر له، فهي يعني فرصة. والله يا إخوة جلست مع مجموعة من الأساتذة، وستعجبون إذا قلت لكم بأن بعضهم كان متخصصا في التاريخ الإسلامي، ثم لما بدأ في قراءة القرآن كاد قلبي أن ينخلع. فوالله ما قرأ آية واحدة قراءة صحيحة. آية تعجبت، قلت يا أستاذ أرى أنك قد استشهدت بآيات كثيرة في كثير من كتبك. قال والله يا أخي ما استشهدت بها إلا نقلا، لكنني أقول لك وأعترف أنني لأول مرة أحاول الآن أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة. سبحان الله، فالقرآن لابد فيه من التلقي يا إخوة. يعني ما الذي سيجعلك تقرأ؟ ألم في أول سورة البقرة، أول كلمة في أول سورة البقرة ألم، وأول كلمة في سورة الشرح من شرح ألم ولا لا؟ ديت ألم ذلك الكتاب لا ريب، والثانية ألم نشرح لك صدرك. لكنني أقرأ الأولى ألف لام الله، ونفس الشكل ونفس الرسم، أقرأ هناك ألم نشرح لك صدرك. ليه؟ ها؟ تلقي. من الذي قرأ الأولى هكذا؟ رسول الله. ومن الذي قرأ الثانية هكذا؟ رسول الله. ومن الذي علمه أن يقرأ هكذا؟ ها؟ جبريل عليه السلام. ومن الذي علم جبريل؟ رب العزة. تلقي. سلسلة لابد ألا تنقطع أبدا. فالقرآن لابد فيه من التلقي. فالماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن كما قرأ القرآن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مع من؟ مع السفرة الكرام البرى اللي هم مين؟ ملائكة. تتصور الدرجة دي؟ احنا سمعنا الحديث بس ما فكرناش فيه. تخيل ان الماهر بالقرآن يبقى معروف للملائكة. الملائكة عارفاه. هل تتصور الملائكة تبقى عارفاه؟ ولا فلان معروف الملائكة. ملائكة معروف رب العزة، بل يذكره رب العزة بين الملائكة في الملأ الأعلى. حديث يا أبي هريرة صحيح البخاري صحيح مسلم، إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إلى آخره. فيكون الماهر بالقرآن محبوبا من رب العزة جل وعلا، ومحبوبا من الملائكة، وهو معروف للملائكة. تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام. الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وتتاهى فيه وهو عليه شاق فله أجران. عشان ما تكسلش بقى، ما يجيش أب من أبان الكرام يقول والله يا ابن القراءة مألألة وتعبانة، اقرأ استمر. وأنا يعني أثق تمام الثقة أنك لو داومت على القراءة وحرصت على أن تجلس في جلسة تعلم للقرآن لن يمر عليك شهر واحد، لن يجيك إلا وقد تحسنت قراءتك تحسنا ملحوظا واضحا. لماذا؟ قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ القرآن ميسر. كان من إخواننا في كثير من حلقات القرآن كان يستحي الرجل أن يجلس، هو صاحب منصب أو صاحب مكانة، ويقول يا أخي لا أحسن القراءة وأنا أستحي. فنقول ارفع عن نفسك الحرج، فقد تكون صاحب شهادة دكتوراه ولكنك لا يمكن ابدا ان تقرأ القرآن قراءة صحيحة الا اذا جلست بين يدي شيخ من اهل القرآن ليعلمك كيف تنطق حروف وكلمات القرآن. فلا تستحي، اجلس وتعلم. وبعد فترة قصيرة جدا مع صدقك وإخلاصك وحسن النية ستقرأ القرآن قراءة صحيحة. طيب، واحد بيقرأ وعما القرآن صعب عليه، لكن النبي بشره قال له أجران. وهنا قد يسألني بعض الإخوة يقول: إذا أنا لم أحرص على أن أتعلم القرآن تعلما متكاملا لأظل أقرأ القرآن قراءة متتعتعة لأخذ الأجرين. فنقول له: كلا، بل إن مرتبة الأول أعلى من مرتبة الثاني. ولك أن تعلم أن الأول بمهارته مع القرآن أو بالقرآن كان مع السفرة الكرام البررة، وهذه درجة لا يمكن على الإطلاق لبلغاء أهل الأرض أن يعبروا عنها. لكن النبي في الوقت ذاته لم يحرم من قرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق، ولكنه مع ذلك حريص على أن يقرأ وعلى أن يتعلم كتاب الله عز وجل. فمن صفات الملائكة أنهم كرام بررة أقول، ووجب على أهل القرآن الذين يحملون القرآن كما حمل أو حمل الملائكة القرآن أن يتحلوا بأخلاقهم، أي أن يكونوا من الكرام البررة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي سنن ابن ماجة سدرة الحاكم بسند صححه الألباني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن اقرأ اقرأ، هذا يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله العظيم لو عرفتم فضل القرآن ما ضيعتم ساعة أو دقيقة يسرها الله عز وجل لكم إلا وجلستم في هذه الساعة مع القرآن ومع كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. الست بتجهز الطعام، هذا المصحف اقرأ صورتين، اقرأ صفحة، اقرأ خمس آيات، جالس في أي موطن، مسافر من المنصورة للقاهرة، طلع المصحف انظر في كتاب الله ألف لام ميم جيم 30 حسنة، ألف لام ميم 30 حسنة. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف إنه حرف. قرآن فضل عظيم. وبعدين اجتهد في إنك تتدبر الآيات، تقف مع المعاني، تجلس مع القرآن، لا تفتح القرآن وهمك أن تصل إلى آخر المصحف، لا تفتح القرآن وهمك أن تصل إلى آخر السورة، لا اقرأ القرآن وتدبر المعاني واجتهد أن تعيش مع آيات الله عز وجل، ثم بعد ذلك سل الله أن يعينك لتحول هذا القرآن في حياتك إلى واقع ولا عمل، هذا ولا ذاك. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة، والأمة هجرت القرآن، الأمة هجرت القرآن. أسأل الآن سؤالا، لقد ذكر الإمام ذو القيم خمسة أنواع لهجر القرآن، من يذكرها لهم طلاب العلم؟ أيوة نعم، لسه واحد ها قول يا محمد ها من يقول ثاني الخمسة ها طيب اول نوع من انواع الهجر، جزاك الله خيرا، اول نوع من انواع الهجر هجر التلاوة، هجر التلاوة ولا لا؟ تبنت عندك المصحف اعمل عينة عشوائية من اي فئة من فئات الامة وشوف المصاحف في البيت هتلاقيه متكون على تراب الا من رحم الله عز وجل. يعني قد يمر شهر، قد يمر اسبوع ولا يفتح مسلم كتاب الله عز وجل، ولا لا يا اخوانا؟ ولا الكلام ده فيه مبالغه؟ بحقيقه هناك من المسلمين من لا يفتح المصحف الا اول اسبوع من رمضان، متحمس ما شاء الله رمضان والقران وكذا، يفتح المصحف وبعدين مع بعد اول اسبوع تشغيل فوازير ميلة ينشغل. وفي ناس يفتح القرآن يعني كل يوم جمعة يقرأ سورة الكهف، جميل. وهناك من لا يفتح كتاب الله عز وجل أبدا أبدا، لست مبالغا، بل وهناك من يستخف بكتاب الله أصلا، بل هناك من يستخف بكتاب الله أصلا. فأول أنواع الهجر القرآن هجر الإيه؟ التلاوة. والله لو علمت فضل التلاوة ما هجرت القرآن قط. صلي ركعتين بالليل، افتح المصحف انت الحافظ، افتح المصحف اقرأ من المصحف. والاثر عن مولى عائشة رضي الله عليها اثر صحيح، يجوز ان تقرأ من المصحف في صلاة النوافل يجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة النافلة. افتح كتاب الله اقرأ لك جزء في ركعتين، اقرأ جزئين في اربع ركعات، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله الله، القرآن هيشفع لك. يقول يا رب ده أنا منعته النوم، كان يجي أول ما ينام ويمسك المصحف خلاص منعت النوم والصيام، يقول إيه منعت الطعام والشراب فشفعني. إن الرسول قال سيشفعان، يعني يشفع الله الصيام والقرآن في الصائم القارئ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. القراءة بس بمجرد تلاوة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. التلاوة يعني من رحمة الله بنا. يقال لقارئ القرآن من ستر الله علينا أن النبي لن يلزمنا ولن يوجب علينا الحفظ، وإلا والله لهلكنا. والحديث الذي يستدل به البعض اطلعت على ذنوب أمتي فما رأيت ذنبا أعظم من ذنب رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، حديث ضعيف. ومن أهل العلم من يعني تعسف لتحسينه يعني يحكم بهذا الحكم الشديد، فالحمد لله عز وجل يعني أهل الحديث ضعيفون. وهناك آثار كثيرة جدا تبين لنا أن كثيرا من أصحاب النبي لم يحفظ كتاب الله عز وجل كله. فالشاهد أنك لو حفظت القرآن، هل هناك بعد هذه النعمة من نعمة؟ لكن إن لم يقدر الله عز وجل لك فلا عذر لك أن تمتنع عن القراءة والتلاوة. تسافر اقرأ القرآن، اهد في البيت بدل ما تقعد قدام التلفزيون طلع المصحف اقرأ، سترى هذا في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب يبقى هجر الايه؟ التلاوة. واحد من ابائنا الكرام يقول لي ما بعرفش اقرأ. النوع الثاني من الهجر، هجر السماع، هجر السماع. انت ما تعرفش تقرأ فلا تهجر ايه؟ سماع القرآن. شغل اذاعة القرآن الكريم، اسمع قرآن مرتب، قرآن مزود، الاشرطة الان موجودة والحمد لله عندك جهاز الكاسيت. مش هقول لك يعني خلي الحياة كلها يعني ويعني تبقى والله من اسعد الخلق، لكن النفس احيانا تجمع، النفس احيانا تجمع وامر بالسوء وتريد شيئا اخر، فلا بأس ما دمت في الحلال او المباح، لكن احرص على سماع القرآن. يبقى هجر التلاوة، عجزت عن ان تقرأ فانت لا تعجز عن السماع، هجر السماع. طيب النوع الثالث، هجر التدبر للقرآن. وهذه نعمة عظيمة، ده التدبر ده من اجل النعم، انك تجلس مع ايات قرآن كده وتقعد تتفكر وتتدبر المعاني. سبحان الله، ما تقف كده امام قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، ويل لمن قرأ هذه الايات ولم يتفكر فيها. وبعدين تقرأ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الى اخر الايات، وكل انسان الجناه طائرة في عنقه، ونخرج يوم القيامة كتاب ايات تخلع القلوب. تفكر في القرآن، تدبر المعاني، والله العظيم ستخرج بزاد قلبي لن تحصله في محاضرة ابلغ بلغاء الدعاء. لو لم يتحرك قلبك بالقرآن وللقرآن فلا بركة في قلبك اصلا ولا خير فيه اصلا. قلب لا يلين بالقرآن قلب ميت، قلب لا يتأثر بالقرآن قلب مريض. قلبك ما تأثرش بالآية وتأثر ببتين شاهد ويتأثر بموعظة من داهية او هالم، قلبك تعبان، يبقى قلب مريض. القلب اللي ما تأثرش بالقرآن ويخشع للقرآن ويذل القرآن فيجب على صاحبه ان ينفذ عن حاله، يصرف له العلاج فورا، قلب مريض. او على يعني احيانا يموت القلب وصاحبه لا يدري، والقلب ده لو مات لو الجوارح كلها حي انت ميت. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو الاصل، هو الوعاء، هو مصدر التلقي، والتعقل والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على آذان أم على أعين أم على قلوب أقفالها؟ قلب مقفول مغلق. أنا بستغرب ممكن تلاقي رجل أول ما تكون بتن شهر يبكي مبسوط الكيف أول وتقرأ عليه القرآن مفيش حاجة. ده صاحب قلب تعبان، ده قلب مريض، لابد أن يذكر نفسه بهذا. يبقى التدبر، تدبر الآيات، ما تقف كده مع الآيات اللي أنا ذكرتها أو مع القرآن من أول إلى آخره ينخلع القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأن القلب لا يتدبر ولا يعقل إلا إذا أصغيت سمعك بالقرآن. يعني يقرأ الإمام بتاعك خلاص ركز بقى مع الآيات، انشغل بالقرآن. فإذا جاءت الطمة، طمة إيه دي؟ طمة دي إيه؟ مش مع الآيات. والله لو تدبرنا كل يوم آية اللي بنسمعها والله لغير الله حالنا. إنما مرسلتك تسمع القرآن وتطلع كأن الأمر العادي، ما فيش أي شيء تأثر فيك، ما فيش أي شيء تغير فيك. ليه؟ القلب انت سمعت بس ما تدبرتش حاجة، ما تدبرتش شيء، القرآن ما وصلش القلب. إنها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم أتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم، الله أكبر لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تدبر الآيتين دول، اخرج كده من المحاضرة بالآيتين دول. يبقى هجر التدبر بتلاقي الأمة النهاردة، نسأل الله زي ما قلت لكم قبل كده، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هتلاقي الرجل جنب المقرب يقول له من ثاني يا مولانا زدنا الله يزيدك، اسمك 70 ذراع. مفيش تدبر للقرآن. الرجل بيقول والخيل والبغال لتركبها وزينة فنسي والحمير، نسي والحمير. تذكره رجل إلى الجوار قال يا مولانا والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فيرد عليه قارئ القرآن، بقت مهنة، بقت وظيفة. قبل ما اطلع حط لي 3000 في البنك، رقم حساب كذا، وظيفة تجارة. فبيقول له الحمير يا مولانا، قال له لا يا اخويا الحبايب دلوقتي بيركبوا طيارات وسيارات، ده كان زمان بيركبوا الحمير. الى هذا الحد. وخرج علينا من يقول لنا ضعوا القرآن، طه حسين بيقول لطلاب كلية الأدب ضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد ويستحق الثناء. وطلع أبو زيد لا زاد الله من أمثاله يقول القرآن منتج ثقافي، حيثيات الحكم من ضمن الحيثيات. أقرأ عن هذا المجرم بيقول القرآن منتج ثقافي، يعني من وضع البشر، من ثقافات البشر، لكن مش من كلام رب البشر. فقال ما قاله المشركون الأوائل، نفى هؤلاء أن يكون القرآن من كلام الحق سبحانه وتعالى. قالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. فالقرآن منتج ثقافي عند هذا المجرم وأمثال من المجرمين. وبعدين بشكل أظهر يقول ده بردة، يقول رد وزير الأوقاف ويقول ده إيه؟ فريق فكر، ده رجل مجتهد وأخطأ له عزم. شوف إيه؟ شوف الغم، والهم، وماذا نملك؟ لو تكلمت اتهمت أنت بالتطرف والأرهاب. سبحان الله، الرجل حتى آيات القرآن في وصف الحور مش عباه، آيات القرآن في وصف الحور العين مش عباه. وخلى الجنة لبعض الخلق، يقول لك جنة الشيخ حسان. سبحان الله، ويقرأ الآية مش عبد القرآن، مش عبد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك انت تشوف الحور وصف الجنسية كل همك في الجنة هم جنسي. سبحان الله. ثم تتهم انت